مفتوح مش مفتوح اشتغل. مكان عالي. اللهم صل. الله يخليك انا صبرت كثير. الله يخليك حتى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واختفى أثره واستنى سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة حديث المعراج من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه، ولقد بينا فيه ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه. واليوم معنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، وإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام، ونعوذ به من سخطه والنار وسوء الختام. إخوتي الكرام، هذا الحديث أول شيء فيه عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله تعالى عنه وارضاه، أحد السابقين إلى الإسلام، وكلكم تعرفون أنه رضي الله عنه وارضاه كان يعمل راعيا عند عقبة ابن أبي معيط يرعى غنما، وهذا في جاهليته. فلما مر به النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحبة النبي الصديق رضي الله عنه وارضاه، فلما ظمأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فجاء ابن مسعود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أما عندك لبن؟ قال: إني مستأمن، ليست مالي إنما أنا أمين عليها. قال: أما عندك شاة لم ينز عليها، يعني لم يصعدها كبش ولا خروف؟ قال: عندي. قال: ائتني بواحدة. فجاءه بواحدة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى، ثم بعد دعائه مس بيده ضرع الشاة فدرت لبنا، فلما ادرت لبنا حلب النبي صلى الله عليه وسلم فشرب صاحبه وشرب ابن مسعود، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني ما قلت. فرصة، يعني علمني ما قلت، لعلني إن قلت ما قلت ودعوت ما دعوت به أشرب كما تشرب. فقال صلى الله عليه وسلم له: إنك غليم معلم، إنك غليم معلم، ودعا له بخير، فأسلم عبد الله بن مسعود بهذه الآية. ولما أسلم رضي الله عنه وارضاه وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن كان حريصا على الحفظ، لذلك من مناقبه ما قاله في حق نفسه: ما من آية نزلت إلا وأنا أعرف أين نزلت وفيما نزلت. ولما حفظ ما نزل من كتاب الله عز وجل بمكة المكرمة كان أول من صدع بالقرآن بين ظهراني المشركين، فصعد فوق الكعبة المباركة المكرمة زادها الله تكريما وتشريفا وتعظيما، وصدع القرآن بصوت شجي فلطمه أبو جهل لطمة شديدة، وشاء الله تعالى لابن مسعود أن ينتقم لهذه اللطمة أو أن يقتص هذه اللطمة، فصعد فوق صدر أبي جهل لما طعنه المعاذان في غزوة بدر، لما أوقعاه لما أسقطه الشابان معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما، لما أسقطه بسيفيهما صعد فوق صدره عبد الله بن مسعود وكان صغير الحجم، كان قصير القامة دقيق الساقين عظيم البطن، فلما جلس فوق صدر أبي جهل قال له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا وعي الغنم، ده مرتقى صعب كان عليك، فاحتز رقبته بسيفه فقطع رأسه فحملها وذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لقد قتلت فرعون هذه الأمة. إذن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بحجمه قصر قامته ورقة ساقيه وعظمة بطنه، لكن كان وعاء علم وكان ندي الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لقراءة عبد الله بن مسعود، وفي مرة من المرات قال اقرأ يا عبد الله، قال يا رسول الله اقرأ وعيك انزل، قال اقرأ اني احب ان اسمعه من غيري، فافتتح سورة النساء وجعل يقرأ حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حسبك يا ابن مسعود، حسبك يعني كفاية اقرأ، وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضت عينه بالدمع لعظمة قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك القرآن، القرآن هو القرآن، لكن يزيد القرآن حلاوة بصوت النبي، هو حلو دائما، حلو دائما، لكن سبحان الله العظيم وبحمده شاء الله تعالى للقلوب أن تتأثر بالصوت النبي الجميل، وكان في الصحابة الكرام أصوات النبي كثيرة كأبي موسى الأشعري وكسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم وأبي بن كعب وغيرهم كثير، فكان منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وعبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عنه وارضاه شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام جميع المشاهد، وتوفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، فرضي الله عن ابن مسعود. ما بقي من سيرته رضي الله عنه لعلنا يعني استوفينا فيها وأطلبنا في درس الأحد، فحتى لا نقع يعني في التطويل نكتفي بهذا القدر. بعد ذلك قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، ذكرنا في اللقاء الماضي قلنا كلمة وهو الصادق المصدوق فيها دلالة على أن الصحابة الكرام كانوا يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التوقير، وكيف لا يوقروه وقد أمره الله بهذا، من توقيرهم واحترامهم لجنابه صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يعتقدون صدقه فيما فيه وحي وفيما لا وحي فيه، حتى الكفار كانوا يعتقدون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدينون بما لا يعتقدون، وعندك الآيات تشهد بها، قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يعرفون أنك صادق لا يجترئون أن يكذبوك على أنك كاذب، لا أنت عندهم صادق، لكن هم يسيرون حسب الهوى، يسيرون حسب الهوى، ما كانوا ينتظرون نبوة بشروا بها من قبل أهل الكتاب ما كانوا ينتظرونها في بيت فقير يتيم هاشمي، إنما كان مرادهم أن تكون النبوة في بيت وجيه عنده من الدنيا ما يكفيهم لو عاشوا عليه عالم. ولذلك قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانوا ينتظرون أن تكون النبوة في الطائف عند عروة بن مسعود أو في مكة عند الوليد بن المغيرة. لماذا؟ لأن كل من الرجلين كان مليئا بالماء، كان مليئا. ومن ثم أتباع الأنبياء هم الضعاف، أتباع الأنبياء هم الضعاف. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل بسنته بيننا هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فكل أخبار الناس تحتمل الصدق والكذب إلا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم من الناس، ما قاله صدق لا يحتمل الكذب أبدا. هذا فضلا عن كلام الله تعالى، فهو صدق لا يحتمل الكذب. لكن نتكلم عن كلام الناس، وسيد الناس هو المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، فخبره ليس كخبر غيره. ومن ثم دان بهذا أئمتنا الأعلام. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لما كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو من ألقابه إمام دار الهجرة، ودار الهجرة هي المدينة، كان يدرس في المسجد النبوي رضوان الله تعالى على أصحاب النبي ورحمة الله على مالك وصلى الله وسلم وبارك على محمد، كان يدرس وكان يعلم تلامذته أصول العلم، فيقول في أصول العلم: كل يؤخذ منه ويرد. ثم أشار إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: إلا صاحب القبر، إلا صاحب القبر، وأشار. والإشارة هذه تغني عن التصريح، تغني عن التصريح: إلا صاحب القبر يؤخذ منه ولا يرد عليه. إذن هو الصادق المصدوق، يعتقدون صدقه ومع هذا يدينون به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم، أي الواحد منكم، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفا. أطوار خلق الإنسان، أطوار خلق الإنسان مذكورة في مطلع سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. مراحل خلق الإنسان. في عندما تقع النطفة في الرحم تسرح في البدن، تسرح في البدن، فما من شعر ولا ظفر، فما من شعر ولا ظفر في الإنسان إلا وتكتسب منه النطفة شكلا أو لونا، سواء كان في الرجل أو في المرأة، لأن الله تعالى بيّن أن الرجل يدفق وأن المرأة كذلك. سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هل بيّن الماء الدافق ماء الرجل أو ماء المرأة؟ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فكل من الاثنين الرجل والمرأة دفق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. طيب، المرأة دفقت والرجل دفق، وأصبح عندنا مني ومني، مني ومني، مني المرأة بويضات ومني الرجل حيوانات، وسرح الاثنان معا. فلما كان في علم الله التخصيب في مدة 40 هذه ما من شعر ولا ظفر عند الرجل أو عند المرأة حتى آدم عليه السلام إلا وتكتسب النطفة من هذا كله شبها. لذلك ممكن بعد الزواج والإنجاب الرجل أسود والمرأة سوداء والمولود أبيضا كالشمع. يقولوا استغرب الله من ايه؟ افهم معي ترتيب. ولذلك الصحابة الكرام زيد بن حارثة كان أبيضا وسيما جميلا، وأسامة بن زيد كان أسود الحبشية في اللون. تأمل معي، يعني أسامة بن زيد كان أسودا، شوف أسودا فحما، وأبوه زيد كان أبيضا جميلا. ويوما كان نائمين ومغطيا عليه الغطاء وتظهر منهما الرجلان فقط، فمر رجل فوقف ونظر إلى القدمين وقال أشهد أن هذه من تلك، رجل بيضة خالص ورجل سودة خالص، قال أشهد أن هذه من تلك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يا جماعة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحد وأصحابه، يا رسول الله المرأة ولدت ولد على خلاف الطريقة، أنا شكله وأمه شكله هو شكل، قام قال له يعني أراد أن يخفف عنه، الرجل جاء خائفا يعني جاي خايف يتهم الزوجة، قال أرأيت البعران؟ أما رأيت فيها بعيرا على خلاف اللون؟ قال بلى. قال ما تقول فيه؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. عرق من مين؟ عرق من مين؟ من آبائه وأجداده وأعمامه إلى آدم، إلى آدم. شوف اللقاء، اللقاء تم في حضرة الزوج والزوج، وتولى الله تبارك وتعالى كل شيء كما تولى إخراج الحيوان من صلب الرجل ومن ترائب المرأة، تولى تجميع الشبه من آبائه وأجداده وأمهاته إلى آدم وحواء. فسبحان الله رب العالمين، فتبارك الله إيه؟ أحسن الخالقين. 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. بعد ما تسرح 40 يوم تقوم بعد كده تبدأ تنزل في الرحم نبت الدم. الله، ده الحيوان ده أبيض والتاني مصفر شوية، ما هو مني الرجل أبيض ومني المرأة يعني فيه لون للصفرة كده. وبعد 40 يوم، بعد عمل 40 يوم يرجعوا الاثنين نقطة الدم، تقوم تقع تتعلق في جدار الرحم وتظل كذلك مدة 40 يوما، تقوم تكبر شوية وتبدأ كده جت مثل قطعة اللحم بقدر ما المضغة اللي هي اللي تقع بين الضرسين، وتظل مثلها. ثم يجعل الله تعالى منها العظام ويبدأ يبقى إنسان. يبقى إلى كم من الأيام يطلق على الحمل إنسان؟ 120 يوم. لذلك تعالى معاك عدة المتوفى عنها كم؟ 4. أخونا الله يبارك فيه اللي قاعد في الصف والآن يقول لك 3 حيضات، أصلا هو لسه ما حضش. افهم معايا ترتيب، ما هو مراته إن شاء الله لما انقطع الحيض يبقى معناها حامل يعني. افهم ترتيب معايا، المتوفى عنها كما ذكرنا في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. الله، كده كم يوم؟ كده كم؟ 130 يوم. 4 أشهر و10. طيب يعني حيبقى 127 128 وهكذا. فتعالى معاك، ما احنا بنقول انسان يبقى 4 شهور 120 يوم يبقى انسان، امال ليه تعتدي كمان 10 يعني هي وسيلة إلى إظهار أو إلى ارتفاع الباطن. إلى ارتفاع الباطن يبقى خلاص في إيه؟ يبقى فيه جوه خير، يبقى جوه البطن خير. يبقى هذه حكمة العشرة أيام، يعني حتى يعني يرتفع البطن. طيب تعالى معايا، بلغ الإنسان منا 120 يوم في الرحم، أصبح إنسانا، أصبح إنسانا، إذا له حكم الآدميين، يعامل معاملة الآدميين باحترام كامل. توفي الرجل وترك المرأة جواها حمل 4 شهور. نقول اسمع، الميراث اللي نقسمه، الناس مستعجلة، نقسمه نبقي نصيب رجل، نبقي نصيب رجل. طيب ممكن الدكتور النهاردة الطب تقدم شوية، السونار يجيب لك ده جوه 9، لا يبقى نأخر، وهذا هو الأفضل، نؤخر التقسيم حتى إشعار آخر، حتى إشعار آخر. لذلك طيب يبقى الوقت أخرناه ليه؟ لأن اللي جوه إنسان، اللي جوه إنسان. طيب إنسان اشتهر عند الناس اليوم، يقول لك يا عم الشيخ ده المرأة تعبانة وعايزين نصدق، نقول له بعد 120 يوم اسمه قتل، قتل، لأنه إنسان له حق الحياة. يقول لك يا عم الشيخ أصل الأم وانفادي بالصغير، نقول له انفادي بالصغير قبل التخليق، وعلى خلاف عند أهل العلم، لكن بعد التخليق أصبح إنسانا. يا عم الشيخ ده الأم ممكن تموت، نقول له لا، نذهب إلى وهم بيقين، يعني هو أنا عندما أصدق جنين أنا قتلت أم لا؟ بيقين أم بظن؟ بيقين. لكن موت الأم مظنون ولا متيقن؟ مظنون، مظنون. فأنا لا أترك المظنون وأقتل بيقين. لذلك لا، علة نغيرها شوي، نغير العلة. كثرت علة الأمهات، أصبح الدكتور النهاردة ما هو الدكتور حلف بالله ما يخونش المهنة، وخانها من زمان، وخانها من زمان، وخانها للآكل، خانها لما قال كسرة الميلاد تتعب الأم، وهو كان رقم 12 في العيلة. يعني أنا من عجيب مما يعني من عجيب الأمر، أنا برضو يعني لسه عندي جاهل كثير، كنت تقريبا كده يعني شاري كتاب جديد كده من حوالي أسبوع ومبسوط بيه، فقلت أقرأ شوية كده، فقرأت عن هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه. وجدت أن هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه توفي، تتصور عنده كم سنة؟ يعني الناس مفكرة أنه هو عاش 120 سنة، توفي وعنده 47 سنة، وترك 27 من الذرية، ترك 12 ولد و15 بنت. بكل شهر أربعة، شو معك كثير؟ قعد في الحكم تقريبا حوالي 24 سنة. الله يا جماعة، ده عاش 47 وخلف 27، والنهارده بقول لك ولد وبنت حياة أفضل، لا أتعس مش أفضل، لا هي حياة أتعس بكل مقاييس. لذلك انتبه، علة أن الجنين خطر على حياة الأم، الخطورة دي في أول شهر، يبقى خلاف. أما بعد ما أصبح إنسانا نقول لا يا حبيبي، حياة الأم هنا الموت مظنون، الموت مظنون، لكن إسقاط الجنين موت معلوم، موت يقيني. لا، ده جنين ده متعلق به حقوق. ولذلك أيما امرأة أجهرت نفسها بعد أن تخلق وليدها، هنا بلغت الكلام، هو صحيح لا يقام القصاص في الأرض، لكن الدية تلتزم بالدية لأهله، لورثته، لورثته. يبقى الأمر صعب مش سهل، صعب جدا مش سهل. يبقى إذن 120 يوم أصبح إنسانا، له مال الناس، لكن تعالى 120 يوم ثم أسقطته المرأة بعلة أو بغير علة وأصبح سقط، نسميه ونصلي عليه؟ لا، لا، الصلاة والتسمية ده بالميلاد، بالميلاد، هذا هو رأي الراجح. طب ولد صرخ بالبكاء يسمى، مات يصلى عليه وارث، لكن هو نزل لم يصرخ ونزل، ممكن يبقى ضغط الأم كان عالي عند الميلاد، فعند الضم خنقت، الصغير مات، لم يصرخ ولم يظهر عليه أثر الحياة، خلاص مات، لا يثبت له إرث ولا يسمى مش في إشكال، يصلى عليه، تبقى لكن لا يثبت له إرث. لماذا؟ لأنه لم ينزل وفيه حياة مستقرة. 120 يوم أصبح إنسانا، بعد ذلك عندنا في الحديث قال: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، يقال له اكتب عمل، الله أكبر، عمل صلاة وصيام، هيبقى في كلية ولا هياخد معهد عالي ولا هيفلح، ولما يفلح هيبقى عمدة ولا هيبقى وزير ولا هيبقى ولا هيبقى، ده كله فين؟ ده كله هو لسه فين؟ وهو لسه في عالم الأرحام، وهو في عالم الأرحام. اكتب عمله ورزقه، هيقبض 100 جنيه ولا 110 ولا 1000 جنيه ولا 1100. طب وبعدين؟ وأجله، هيعيش كم سنة؟ وشقي، هل الخمرات ويموت فيها ولا سعيد هيموت في الجوامع وفي سبل الخير؟ يبقى جماعة ده كله بالنسبة لنا اسمه ايه؟ اسمه علم غيب. اسمه ايه؟ علم غيب. يبقى في الحديث حث على الإيمان بالغيب. وأتى صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الأمر ما تقول فيه أهو أنف أم قضاه الله تعالى وقدره؟ قال: بل قضاه الله تعالى وقدره. قال: فلم العمل؟ فلما ربنا كتب عنده أصحاب الجنة وأصحاب النار، بنصلي وصوم ليه؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك احفظ دي البدايات والنهايات، البدايات والنهايات، هناك من تكن بدايته حسنة ونهايته حسنة، وهناك من بدايته سيئة ونهايته سيئة، وهناك من بدايته سيئة ونهايته حسنة، وهناك من بدايته حسنة ونهايته سيئة. تعال نذكر بإيضاح، بإيضاح، الصحابة الكرام كانوا قبل أن يكونوا صحابة أي شيء كانوا؟ كانوا عباد وثب، كانوا عباد وثب، لكن كان فيهم أناس متحنفين كالصديق رضي الله عنه، لم يسجد لصنم قط ولم يشرب خمرا قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، وزيد بن عمرو بن نفيل كذلك ما كان ياكل ما ذبح على النصب ولا كان يسجد صنم، وكان يتحنف على يد على ملك الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك اسبق الناس الى هذا، وذلك كان يذهب الى الغار يتحنث الليالي ذوات العدد، بياخذ الزن والزوادة ويطلع يتعبد. فاناس بدايتهم حسنه وما مر بهم السوء، وشاء الله لهم ان يختم لهم بالحسن. ديت فئة من الناس، في فئة مقابلة بدايتها كانت سيئة جدا، وكانوا قساه عتاه جبابرة مثل ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني أخذ ابنته وذهب بها في التراب، ها عمل فيها إيه؟ دفنه وهي إيه؟ وهي صاح، يعني بعد كده قسوة وغلظة، بداية سيئة جدا، لكن النهاية حسنة جدا، حسنة جدا. هناك بداية حسنة ونهاية سيئة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. يبدأها الصلاة في الجامع بسم الله ما شاء الله، يعني أخلاق في القمة مع الناس، وفجأة كده يبتلى في شيء ما يقول يفقد الصبر، يفقد الصبر يرجع يطلق الجوامع. وشمعها بالشمع الأحمر، وبعدين معاملته مع الناس يقلبها للضد، ومن بعدها ظل حتى قبض على أسوأ حال. بداية حسنة ونهاية سيئة، بداية حسنة ونهاية سيئة. وهناك بداية سيئة ونهاية سيئة كأبي جهل وأبي لهب، بدأوها بالزفت وختموها بالهباء. لذلك هذا يدعونا إلى أمرين: الأمر الأول إلى أن نتعبد إلى الله تعالى بالخوف. المحسن اللي في الجامع اللي عنده دين نقول له خف سوء الختام، ما تأمنش. ولذلك الصديق رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه وانتم تحفظون: لو كانت احدى قدماي في الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. الله، ما انا مصلي معاك وجاي الدرس وطلعت وقلت يا عم الحمد لله انا صليت وقلت الدرس حاجه، فرحت قلت خمسه فرفشه في الطبق اللي حياتي مع زي لفينا الطبق، هات الموز، جبت جاب الموز وقعدت اقول ما انا قلت درس عن الشيء، انا قلت درس والحمد لله احسن غيري. ممكن وانا على صوره كده هو ياتي الملك يسحبها، يسحبها، يبقى الوقت الخاتمه ايه؟ ربنا يتولانا، ربنا يتولانا. لذلك على المحسنين ان يتعبدوا لله بالخوف، فإذا ما خاف سوء الختام زاده الخوف تمسكا بالطريق الصحيح، وأبعده الخوف عن الوقوع في مهاب الضلال والزيف. وفي نفس اللحظة نتعبد كذلك بالرجاء. أنا وقعت في الزان، حركت القفص، دم جابني فرخة بيضة وخلاص، والشيطان لعب بي وتملك لي، اقول خلاص ما عادش ينفع عوده، لا، ارجع بسرعه، ارجع بسرعه. لماذا؟ لان الله تعالى اجاز على اهل التقى لعب الشيطان به. قال الله في كتابه: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. يبقى مع انهم اصحاب تقى لكن ممكن الشيطان يلعب بهم لحظه، لكن لعب بهم لحظه لا يسلمون اليه بل يدافعون ويحاربون، يدافعون ويحاربون. يبقى مع اننا نتعبد لله بالخوف كذلك اصحاب المعاصي يتعبدون الى الله بالرجاء. تعالى تعالى، الباب مفتوح، تعالى قبل ما ينزل، تعالى. والشيطان ابليس اللعين عند بيتفنن، يتفنن في الاضلال، وعنده ادله قويه مسكته. ممكن ياتيني يقول لي: اسمع، ما خلاص ما انت قلبت الطبق وجاب لك البلاوي السوداء، طيب هتطلع تصلي ازاي؟ طب بالله يا اخي حيك نفس تصلي وانت عارف حالك اسود. اقول لك ارجع ورا، ارجع ورا، ارجع ورا، ما تنفعش امام. وبعدين انت هتصلي معاهم كمان؟ لا لا لا لا لا لا، صلي هندكش على بعض، سيبك من الجامعه، انت مكانك هناك وسط ال تقف وتقول هشك بشك على الشارع. طب وقفت على الشارع اقول لا لا، مكانك مش هنا، مكانك في الملهى الليلي، ترقص وتغني هناك. سحبني من الصف الاول للثاني للاخير، وفي الاخر قال لي: اسمع، عايز تروح جامع؟ احلف لك بالله ما انت شايف الجنه، والناس هيقولوا انك هم عرفوا القصة، عرفوا القصة، هتلون عليهم، هم عرفوك ضلالي، عرفوك ضلالي، خلاص مهما تصلي مهما تصوم انت حداهم ضلال. يقوم يظل الانسان يظل بلا غاية ما يحبسه في النار. الله قالها في كتابه، قال الله تعالى في كتابه: انما يدعو حزبه ليكونوا من من اصحاب السعير. ده هو بفبرك القضيه وبيلعب بالشخشيخ ويغني عليك علشان ياخدك معاه. ويقول لك أقول لك أنا غلطان. طب إيه رأيك؟ قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. إذا تتكلم هتروح النار أهو، هتروح. وإن منكم كل رايح النار، مدام كل رايح النار خليك في السكة هي هياها، متع نفسك في الدنيا والآخرة نار نار، والآخرة نار. أنت هتروح النار واللي بيصلي هيروح النار، يبقى خليك كده، شوف حظوظك، شوف حظك في الدنيا، نعمش نفسك، فرفش شوية. هذه سبل وتلك أمانيه. لذلك لا، كما على المحسن أن يتعبد بالخوف يخاف سوء الخاتمة، على العاصي أن يطمع في حسن الخاتمة ويأتي من قريب. تعال بسرعة، الباب مفتوح، الباب مفتوح قبل ما يسد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. ما لم يغرغر يعني لغاية ما الروح تشخشخ في الصدر خلاص، يعني معناه في فرصة، وعيان في فرصة توب، في فرصة توب. طيب، وفي الرواية الأخرى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء حتى تطلع الشمس من مغربها. ده ظاهر الدجال يظهر، الشمس طلعت لسه، يبقى لسه في توبة، لسه في توبة، وهكذا. لذلك انتبه، تعبد لله بالخوف والرجاء، واعلم أنك إن حبست نفسك على خوفك من الله تعالى وعلى طمعك في عفو الله، فلربما كنت أقرب الناس إلى الله وعندها تسبق، وعندها تسبق. يكتب عمله، عمله حب صايع ولا مهتدي، ده مش عمل، ده العمل. اما كلمه موظف مش موظف، مش هو ده العمل المطلوب في الحديث. المطلوب في الحديث العمل الذي يسعد ويشقي، اللي هو في صحيح مسلم: لن يدخل احدكم عمله ايه الجنه. عمل مش وظيفته هنا، العمل. يعني هيبقى صاحب هدى ولا صاحب ضلال؟ هيبقى شيخ منصر مع زي، ولا هيبقى راجل كده يعني راجل في حاله كده وإيجابي مع الناس والله إلى آخره؟ طيب، عمل ورزقه. الله الرزق مكتوب؟ مكتوب الرزق، مكتوب مكتوب، بس الرزق يا ترى بقى الحلال فقط ولا الحرام راخ الرزق؟ أهل السنة قالوا الرزق كل ما يرزق الله به الناس، الحلال والحرام رزق. المعتزلة قالوا لا، الرزق من الحلال بس، الحرام مش رزق. فردوا عليهم وقالوا: الله، طب الحرام ده اللي مش شغال غير على السرقة مرزوق ولا مش مرزوق؟ لأن عايز المعتزلة اللي جاوبوا، مش معتزلة. يبقى ايه؟ خلى الحرام مش رزق، يبقى هو ليس المرزوق. اذا هو ليس المرزوق، اذا هذا يضاد الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يبقى إذا تبين هذا يبقى هو مش مرزوق. يبقى إن أنتم بهذا يعني تكلمتم في الآية كلاما لا يليق. لذلك كل ما يأتي رزق، سواء كان حلالا أو حراما، الحساب يكون على ماذا؟ على الرزق أم على الكسب؟ ها؟ على الكسب. الكسب، الكسب اللي هو السعي للرزق، ده اسمه كسب. أنا سعيت الحلال فكسبت حلالا وحاسب على كسبي وسعي. طيب، الآخر سعى نحو الحرام فاكتسب حراما، يبدأ يحاسب على كسبه وسعيه. لذلك الرزق كلمة تشمل الحلال والحرام، تشمل الحلال والحرام، والمحاسبة تكون على السعي والكسب. طيب، ما دام الرزق مكتوب، احنا ليه دارسين رواحنا بندفع 20,000 عشان نشتغل، وبندفع 50 عشان نسافر، وبنحارب بعض؟ ده يا عم الشيخ فتح دكان جنبي والتاني فتح دكان مش عارف فين حاليين. اسمع معايا، الرزق اللي هو الكفالة ده اللي هو على الله، ده اللي هو على الله رزق الكفاية. الكفاية اللي هو ما في إنسان يبيت طويل، ما في إنسان إلا ويأتيه رزق الكفاية، لكن رزق التوفير لا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى سعي. رزق الكفاية لا يحتاج إلى سعي، أما رزق التوفير يحتاج إلى سعي. ولذلك الله تعالى شرع الأسباب في كتابه، شرع الأسباب في كتابه، شرعها صراحة وشرعها ضمنية. صراحة: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. التمكين في الأرض ده رزق، رزق، لكن رزق كفائي ولا إنمائي؟ الماء ما تمكن، ما هو المعيشة ده رزق كفائي، لكن ده عايش ومتملك، عايش وملك، عايش وملك. يبقى لذلك بالسبب. الريادة لها أسباب، والقيادة لها أسباب، والتعاسة لها أسباب، والسعادة لها أسباب. لذلك هنا قال: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فلما أخذ بأسباب القوة قوي، ولما أخذ بأسباب القيادة قاد. وهكذا السيدة مريم عليها وعلى ابنها السلام لما ضربها المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالوا بعدها ربنا قال لها إيه؟ عاد تاكل، جاعت. إنسانة امرأة ضربها المخاض، ضعيفة نفسها في تنفيسها، لا هنودي لها ديك شمرتة ولا هنودي لها ديك رومي. ربنا قال: وهزي، شوف، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سبحان الله وبحمده، أليس في مقدور الله تعالى أن يجعل الثمر يخرج في الجزع؟ بلى، في مقدوره، في مقدوره إن المحصول يطلع من تحت. لكن لماذا أمر مريم بأن تهز؟ وهل في استطاعة المرأة الذي ضربها المخاض أن تهز؟ ده هي متهالكة بأثر الواقع. يا أخي اللي في المسجد كلهم مش يهزوا عمود، يهزوا نخلة؟ طب فكيف بمريم الضعيفة؟ لا، ده أمر يعني، بس يلا يا مريم مد إيديك كفاية، بس مد إيديك كحركة تجاه السبب. وهز. ولذلك الشاعر يقول: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن يوما في العجز عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهز إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء لأجناها من غير هزها، ولكن كل شيء له سبب. كل شيء بسبب. كان زمان كده واحد من مشايخنا الكرام بيعلمنا يعني إزاي السبب. فبقول في مسجد، مساجد، راح واحد عسكر في المسجد ويتعبد ويصوم ويصلي وبس، وايه هو جالس عن طلب الرزق، وبعدين هو قاعد بيصلي كده حابس نفسه في المسجد، دخل جماعه من الناس يصلوا، فقعدوا عملوا حلقه كده جلسوا فيها، وهم جالسين قام راح واحد داخل جايب صينيه خير وحطها في النص، فالناس قاعدوا ياكلوا، مش نادوا عليه، وهو عايز ينادوا عليه، بس هي مش عايز ياخد بالسبب. فقعد عمال يبص منتظرهم يقولوا تعالى، ما قالوش، ده متنحنح، قال الله اتفضل يا عم الشيخ تعالى. فراح جابوا عمك الشيخ بالايه؟ بكلمه احل احل. فنهايته اجى واحد ثاني مقاطع الاسباب، قام قال له، قعد معاه قال له: اسمع، احنا جوعنا قوي. قام قال له: عايز تاكل؟ قام قال له: احل احل. قام ازاي؟ قام قال له: ما هو السبب هنا احل احل، لا بد من احل احل. يبقى احل احل هنا سبب في الاكل، سبب في الاكل. شوف سبب، هو راح لك مقاطع الاسباب. طب لما جاع؟ قام قال: احل. يبقى ده احل، ده سبب ولا مش سبب؟ يعني كيف انتبه الناس لك؟ انتبهوا بكلمه احل. يبقى ده سبب. يبقى يا جماعه لا تعطلوا الاسباب، لا تعطلوا الاسباب، ومع هذا لا تعتمد على السبب وتترك مسبب الاسباب. سبحان الله وبحمده. يبقى ترك السبب معصيه، والاعتماد على السبب شرك. لا، يعني اسلك السبب واعلن توكلك على يعني في علم الله تعالى أنني سأحصل على كذا وأفتح دكان كذا وستم أمري كذا وكذا وكذا. هذا علم محيط بالخلائق يكشف. وبعدين ده مكتوب وقتين، ده الكلام ده مكتوب كتب مرات مرة على الإجمال. يوم أن أذن الله للقلم وقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. يبقى القلم هنا كتب على وجه الإجمال. والمصطفى صلى الله عليه وسلم حديث إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمدا خاتم النبيين صلى الله على محمد وآله. الله يبقى مكتوب أصلا في الأشياء في الأزل، مكتوب على وجه الإجمال، على وجه التفصيل في رحم كل امرأة الملك يكتب العمل والرزق والأجل والشقاوة والسعادة. يا صاحب الدكان بتكره لجارك ليه يفتح جنبك دكان؟ هو من الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. وانت فكرك يعني لو ما فتحش الدكان جنبيك رزق حيزيد؟ لا ما حيزيدش. ولو فتح ينقص؟ لا ما حينقص. لماذا؟ لأن في علم الله هتدخل كار. ومن ثم يقول الشاعر دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يطمع. تلاقي أنا النهاردة ماشي أكرمك الله بعربية شال عليها موز وفي الشارع ببيع، وفي البلد واحد ببيع موز يقوم بيقابلني يقطع على سكة يقول لي اسمع امشي ناحيتك امشي ناحيتك ما تجيش ناحيتك. ليه؟ أنا حافظ على رزقك. الأرزاق على الله، الأرزاق على الله. ما الجوهرجية 50 دكان ذهب فاتحين جنب بعض، وده بتعشى وده بتعشى وده بتعشى. يا أخي وتوب عيد ليه؟ خط البحر عليه 500 عربية، وكل عربية بترجع بيتها فيها 10 عيال. أنت واخد الدنيا غلط ليه؟ أنت واخدها غلط ليه؟ الله، هو الأرض في الغيط أرضك أنت بس ولا كل الناس زرع حواليك؟ يبقى ليه لماذا تضيق العين؟ لذلك الرزق قضية الناس اليوم شاغلة نفسها بها وهي مقسومة في علم الله، مقسومة في علم الله. لذلك يعني بعض الصالحين بيكلموهم ويقولوا الله لماذا لا تقع فيما نقع فيه؟ قالوا انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا طول النهار يقول فلان ده مش مال حرام، وفلان دي مش عارف مال، وفلان ده وفلان ده، انت ما بتعملش مثلنا ايه؟ قال علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمئن خلقي. قضية من هي؟ شوف رزقي لا ياخذه غيري فاطمئن قلبي. انا حقول لفلان وعلان انا اللي مبصوم لي حاخده. يعني انا يمكن زمان ذكرت مثال، قلت على خط البحر العربيات كلها على خط البحر، واحد عينه مليقه شويه لغايه الزاويه وراح ضرب بالانس وراجع. ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ لسه هروح السوادي، هم نفرين ينزلوا هنا انا هدفع اجرتهم ويرجع. هو طمعان في ايه؟ طمعان في الزياده. لكن هل هو يعرف ان اللفه دي هتجيب له زياده ولا هتجيب له نقصان؟ لا، ده هو بلف كده فعص بط عند الزاويه حفوه علقه وخدوا 20 جنيه افهم معاك تتم ازاي؟ يبقى ما جابش حاجه. يبقى لذلك لا، لذلك باستمرار من الفساد ان تتعجل الارزاق. لكن الصواب أن تؤمن بأن الله هو الرزاق وأن تأخذ بالأسباب، وعلى المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. اسعى فقط، ليس عليك إدراك النجاح، والله تعالى هو الذي إيه؟ يمد الجميع بعونه ومدده. طيب، يكتب عمله ورزقه وأجله. كلمة كبيرة جدا، كلمة كبيرة. ده يا ترى ستبقى النطفة ثم المضغة تبقى مضغة؟ تبقى مضغة مخلقة ولا غير مخلقة؟ ما في مضغة بيكمل النمو بتاعها حتى تصبح إنسان، وفي مضغة تظل مضغة ما يتخلقش، يقوم عند أي هزة كده تظبط المضغة يقول لك الدكتور اصل الرحم متحرك نربطه، يقول لك لازم الزوج ما يقربش من زوجته. ليه؟ اصل الرحم متحرك. طب ماشي مشكله، ما يقربش، صوم شويه، صوم شهر واثنين وعشر، كفر عما مضى. طيب والاخر؟ لا، هي اراده الله عز وجل. اما كلمه البعد عن الجماع ده سبب ارتآه الاطباء. لكن طب اقول لك في امثله كثيره، لكن ليس معنى هذا يعني ان احنا نقول لك لا، نقول لك امثله كثيره. يعني المراه رحمها غير مستقر، وبسم الله ما شاء الله ما شفناش الرحم واستقرارها الا اللي يمشي. زمان انا اذكر حماتي تذكر لي قصه، بتقول لي انا رحت اودي غدا لحمات في الغيط، وانا راجعه جبت على الصينيه مكان الغدا اثنين، وهي ماشيه على طريق ودت الغدا وهي راجعه اجاها المخاض على الترعه وهي قاعده كده، وهي قاعده قامت شالت الاثنين حطتهم فوق الصينيه ورجعت بيهم. وكانت امي وامك وخالتي وخالتك وعمتي وعمتك طول النهار شغل، بتخبز في الفرن وطول النهار اكرمك الله بتلم روس البهايم، تلف الزيت كله وتلم الروس وتحط في التبن وتلزق بسميها الجله، تعمل جله لما تنشف تخبز بيها، شوف معايا، تخبز بيها وتطبخ بيها وتغسل على ايديها النهارده غساله فول اوتوماتيك وفرن فول اوتوماتيك وطبيخ فول اوتوماتيك كل بالصفاره، وبعد كله بتموت وهي بتولد. الله، يبقى في سر، في سر كبير جدا. السر ان عدونا اشتغل علينا، اشتغل علينا بالامصال وبالامراض، وايه، واصبحت النساء موهومه انها هتموت هتموت هتموت. لذلك لم نعد نرى في البلاد دايه. اي واحد تقول تقول لك بسرعه الدكتور، يقول لا الطلق الصناعي مش عامل حاجه، شوف يقوم يشوف مره واثنين، يقول لا اسمعي انصحك ممنوع الولاده المره الثالثه فهموت. تقوم تطلع تحارب الراجل، يقول انا عايز عيالي، تقول اتجوز، اتجوز ما هو مش معاه، ولما يكون معاه تقول له هذبحك لو اتجوزت. يبقى المشاكل تشتغل في البيوت والطلقات تزيد والبيوت تخرب. لماذا؟ لأن إيمانا أصبح ضعيفا في قلوب المسلمين. الإيمان أصبح ضعيف، الإيمان أصبح ضعيف، وجميع المشاكل الأسرية 99.9 كمان معاهم في المية أساسها خوف الرزق. يا عم الشيخ لما يبقى واحد لو ما وقفتش 5 ضعاف يكفوه في اليوم، لكن يا عم الشيخ 10 وكلهم منين؟ هو انت بتوكل واحنا هنبكش على بعض؟ الله قالها في كتاب، نحن نرزقهم واياكم. ده انت في ايه بتاكل في غفانهم، في ايه بتاكل في غفانهم، نرزقهم واياك، انت حواليهم، انت حواليهم. فاوعى غير الفكره. وبعدين يا اخي والله العظيم، وانا اقسم وانا على هذا المكان، والله العظيم اللي يخنق على نفسه وضيق ويقول ويشكل في مراته كفايه كده، او المراه تشكل تقول كفايه كده، خوف من الرزق، والله العظيم سياتون في القيامه ووجوههم معلومه للجميع، وهيبقى فضايحهم مكشوفه علنا. في مسند الامام احمد باسناد صحيح ان نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حجه الوداع خطب الناس وقال: ايها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ايها الناس انا فرطكم على الحوض. فرط معناها ايه؟ سابقكم، منتظركم هناك، معادنا هناك، معادنا على الحوض. انا فرطكم على الحوض، واني مباهم بكم الامم يوم القيامه. شوف مباهي، شوف مباهي، سيباهي بكثرتنا، مباهم بكم الامم يوم القيامه فلا تسودوا وجهي. يعني كلام صعب جدا، شاق، كلام شاق على النفس المسلم اللي عنده ايمان. الكلمه دي صعبه عليه قوي. تتصور انت تكسف واحد حبيبك؟ تقدر واحد من أصحابك كده تحرجه قدام الناس؟ ما تقدرش. ولو أنك تسببت في إحراجه من غير قصد، تيجي البيت وتقعد تبكي ليل نهار عايز تكفر عن مصيبتك، وانت أصلا أحرجته بلا قصد. الله، ما كلتنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا النبي، حبيبنا النبي، بتحبه أمال بتبعد عنه ليه؟ عايز تحرجه ليه؟ عايز تسود وجهه ليه؟ أنا فرسكم على الحوض، وإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. هو عايز الأمة تبقى أكثر ناس في القيامة، عايز يبقى أكثر ناس في القيامة وراه. ما يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه رجل، ويأتي النبي ومعه رجلان. قال: وأريد أن أكون أكثرهم تبع. يضمني في الآخر نبقى حبة صغار وراه، نبقى حبة صغار وراه. ليه ده كله؟ رابط ليه؟ ما تفتح. لا انت موكل، ولا انت اللي بتكسي، ولا انت اللي بتشرب، ولا انت اللي بتحي، ولا انت اللي بتميت. هذه الصفات كلها ما تنبغي الا لله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى كما امر بكتابه العمل، امر بكتابه الرزق، وامر كذلك بكتابه الاجل. الاجل ممكن الانسان منا يمر وخلاص يشرف على الموت، يشرف على الموت، ثم يقدر الله تعالى له الحياة فيحيا ويعيش. يمكن قريبة هو كان فيه يعني كان فيه كده فيضان. فين آخر فيضان كان فين؟ كان في الصين؟ لا، فيضان أخير ده كان فين؟ كان في اندونيسيا؟ مش عارف، انتوا أخبر مني، انتوا أخبر. يعني بعد 16 يوم 16 يوم نجي ما زاد به حياة. طبعا كل أهله مات، طفل شاء الله له أن يبقى. وبعدين مش عارف في إعصار فين لقيوا عجوز بعد برضو مسافة كام، عجوز نايمة مطبوق عليها سقفين، سقف كده سقف كده، ورأسها في الهواء. يا جماعة، وتروح بعيد ليه؟ على الطريق العام. الحوادث نسأل الله تعالى العفو والعافية والنجاة. فيبقى الموت جاي لواحد باسمه، طلع الكشف باسم واحد، باسم الله يرحمه تولى اخونا شاف، ما هو برضه من اصحاب الدرس هنا، راح حضر الخطبه، صلى الخطبه مع الشيخ ابو اسحاق، ورجع وهو راجع الميكروباص، هو باع، شوف الميكروباص انخبط في شجره، لم يمت الا شاف، لم يمت الا شاب رحمه الله تعالى عليه. طيب، ومنظر الميكروباص يقول كل اللي جواه مات، مات شاري فقط. له رفيق في الشارع وكيل نيابه، طلع لما سمع الخبر طلع بسرعه علشان يعني الاجراءات تتم بسرعه، يقوم يموت عند الفلاجله قبل ما يوصل. ما هو الاسم اللي بيطلع متوفى فقط، الكشف فيه واحد واحد بس اللي يموت. لو الكشف فيه 20 والميكروباص فيه 21، 20 يموت والواحد ما يموتش، لانه الاسم نتعلم عليه خلاص، يبقى اجله مكتوب خلص. بيضع العبد ده موت، العبد ده موت، لكن له حياه يعيش. ممكن يبقى ماشي على الحصيره ويضع يموت، ولا هو سبحان الله انت كان ماشي ووجع مات. لا، الاجال مقدره، الله تعالى قدر الآجال وكتب تقدير الأجل الشخصي في الرحم. في الرحم يعني الرحم ده في صندوق أسود لكن لم يطلع عليه بشر، هذا شأن الملك، شأن الملك. شوف شأن الملك، صندوق أسود ده اللي هو مكتوب في الرزق والأجل والعمر والإلى إلى آخره، ده ما يعرفه إلا الملك. طب واحد يقول لي الله عم الشيخ ربنا جاء في القرآن ان الله عنده علم الساعة والغسل والأمة في الأرحام، والنهارده بالطب بيعرف في الأرحام، الطب بيعرف في الأرحام انه ذكر أو أنثى، وده شيء مش غريب، هذا شيء في القديم كان معروفا. هم ما كان عندهم، لا كان عندهم سونار، ولا كان عندهم منظار، ولا كان عندهم، لكن المصطفى في القرآن الحديث إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذكره. وفي رواية كان المولود شبها لأعماله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان المولود أشبه بأخواله. يبقى ده شيء جديد بمعروف، لكن النهاردة السيناريو جايب لك توأم برضو شيء مكشوف، ده كله مش غيب. الغيب خليه يظن ده هيعيش كم لحظة. لما يولد، لما نولد هيعيش كم يوم، ويوم كام إدراعه هينكسر، ويوم كام ركبته هتوجعه، ويوم كام ودنه هتوجعه، ما يعرفش. لذلك علم الأرحام ما زال علما مخزونا، وما يظهر فيه من بسبب أجهزة حديثة هذا ليس من علم الغيب في شيء، بل هذا علم الشهادة، لأن علم الغيب يغيب عن حواسك كلها، وما تحسه يصبح عالم شهادة ولا يقال له علم غيب. لا ما توصفش الظاهر، ما توصفش الاسوال، ما عليش يا سيدي، هتعمل لي لوش بعد. سنكتفي بما ذكرنا على امل ان نكمل ان شاء الله حديث الاسبوع القادم، نظرا لان الاسئله زياده. يسال السائل والاخت تسال وتقول: موضوع ربط الرحم لضعف في الصحة، ودكتورة مسلمة صاحبة خبرة وعندها أمانة أوصت بربط الرحم مدة معينة يعني حتى تعود الصحة والعافية، ما لم يكن الأمر متعلقا بالرزق، فما تراه الدكتورة هو شرع المريض. هل يسير لما قرأت له علم صحيح؟ لا، حديث لا يصح. يقول: إذا سبق الحديث الذي ذكرت الآن، ماء المرأة ليس ما ينزل عند شبخها وشهوتها، إنما ماء المرأة المقصود به ماء في الداخل تخرج معه البويضة، وهذا لم يعلم في الزمن القديم. إذا لم يكن معلوما في الزمن القديم، فلماذا قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم جموا منين يعني؟ هنا اللي قالوا من الأخذ الأول، هم الطب النهارده ولا أخذ النبي؟ فكيف يخبر بما لم يعرف، بما لم يعرفه؟ يقول: هل الصدقة الجارية في بناء المستشفيات أو المعاهد الأزهرية فقط، أم في بناء مسجد كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من علم علما أو أجر نارا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو بنى مسجدا أو ترك ولا لم يستغفر له على موته؟ طيب الحديث صحيح المطلوب، ما معنى ورث مصحف؟ يعني مصحف في بيته كان يقرأ فيه، فلما مات قرأه بنوه من بعد، مش معلمه كده على عرش الدار. طيب الصدقة الجارية، المناحي كثيرة في الصدقات، لكن هناك صدقات مغفول عنها، هناك صدقات مغفول عنها. المساجد والحمد لله الأرض تضج بالمساجد، تضج. أصبح اليوم القرية فيها 10 مساجد، وكل مسجد في الجمعة فيه صف أو نصف صف. الكشنة جماعة المسلمين، لكن هناك صدقات أخرى، ما تزوج واحد من شان الزوج، دي صدقة. تفتح بيت صدقة. واحد مديون ومأسور بدينه، مأسور بدين بتاع، مذلول بين الناس، يعني موظف يدوب مرتبه مكف صغار بالمعروف، لكن كده يعني في يعني كان ضغط به ضائقة كده، ويعني ايه، وجاب قرض من واحد والوقت مش قادر يسد. طب لما انت تسد عنه الدين ده، فرجت عن مسلم قربة ولا لا؟ فبالمكافأة تبقى تفريج كربات يوم القيامة، ده صدقة جارية. انت فتيت اصل المسلم، ادخلت عليه سرور، اسعدت عيلة كاملة. طيب زوجنا وفكينا اصل الناس، عندنا يا سيدي العلم، طلبة العلم نجيب له كتاب يقرا فيه، يعني واحد من الفقهاء الكرام يعني الله يبارك فيه تحمل كتاب الدرس بتاع البخاري ده، وانت شفت النسخ، وبرضه في درس ابو كبير اللي هو درس الاثنين بنشرح هناك حسين أبي داود من كتاب العيدان والنذور. بيجا واحد برضو من أهل الخير قال لي عم الشيخ الكتاب ده علي وجاب لنا 105 نسخة. 105 نسخة، النسخة 80 جنيه وجابهم لنا كراتين كده، وقال شرطي اللي يدرس ياخد كتاب، يعني متوزعش كتاب مرة واحدة. انت بتشرح مثلا في الجزء الثالث يبقى الجزء الثالث ياخد، لما يخلصوا ياخد الرابع، لما يخلصوا ياخد الخامس، لما يخلصوا ياخد الاولاني، لما يخلصوا ياخد الثاني، ومن ثم يكمل له الكتاب. طيب ده مشروع خير؟ مشروع خير، دي حنفيه مجتهده قلبها بخور باستمرار. ده مش يبقى انا بالفعل صدقه جاريه، لكن احنا البحر عليه 50 براد ميه، القهاوي بتملى منه الجوزه والشيشه، يبقى هو عمل مشروع، هو اخذ ثوابه لكن بيستغل خطا، عمل طريق علشان الناس تشرب منه المره، المره راح بتاع القهوه قاعد جنبيه وفتح القهوه، يقوم اللي ماشي حصان خايف يحاول يشرب يقوم يشد معاه بنج وهو ماشي، يقوم بتوع الجوزه بيملوا منه الجوز. لا، تعطيل مصالح مسلمين، تعطيل اذا الصدقات اوجهها كثيره. هات يا سيدي اللي معاك على مع جارك وهاتوا كده جهاز لمستشفى المستشفيات، واشترط على المستشفى ان اشتغل هنصرف عليه، ما اشتغلش هناخده ثاني. بالترتيب ده يفك ازمات كثيره خالص، لكن احنا معسكرين على نوع واحد، نوع واحد. ومع هذا برضه بنقول له هو خير احسن من بلاش. واحد كاتب لي من كده بقول فسر علماء هذه المدينة القسطنطينية، لكن القسطنطينية فتحت أيام السلطان محمد الفاتح ولم تفتح بالكيفية التي في الحديث بها، فتحت بالسيف، وكان الفاتحون من الأتراك وهم من ولد حام ابن نوح وبني إسحاق من ولد سام ابن نوح، فما هي الحقيقة؟ طيب حتى لو كان الأتراك من ولد حام ابن نوح، لما فتحوها في عصر الرسالة المحمدية ولا في عصر عيسى عليه السلام؟ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم كل من عاصره أو عاصر ملته إلى يوم القيامة، فزي إلى يوم القيامة يهود أو نصارى أو سيخ أو هندوس، كل هؤلاء في عدد الأمة، لأن الأمة أمتان، أمة إجابة أمة دعوة، أمة الدعوة، كل من عاصر الرسالة إلى يوم القيامة. وفي الحديث عند أبي داود والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. هم في أمتي بالحديث؟ نعم في الأمة، يبقى كل هؤلاء من الأمة، لكن أمة الإجابة هم الذين أطاعوا الله تعالى وآمنوا برسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، حديث البخاري قال من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى إذن حتى لو كان هذا، فالترك عندما فتحوها وهم مسلمون، فتحوها وهم مسلمون. في باب النفاس ما حكم الثقة؟ طيب هي بتقول يعني قرأت مسائل أقوال أهل العلم في أن الثقة يكون بعد يوم واحد أو بعد 40 يوم أو بعد 120 يوم. الرأي الراجح أن كل من لم يجهش بالبكاء وينزل قبل أوان ولادته فهو ثقة، والثقة معناها لا يكون الدم النازل من بعده دم نفاس، لما يكون دم علة وفساد، لأن دم النفاس ما صاحب الولادة أو كان قبلها بيوم أو يومين، لكن ما بعد ذلك يقال له دم علة، يعني تعب داخلي، سواء حتى التعب الداخلي أدى إلى سقوط الجنين برضو يقال له دم علة، لا تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أما دم النفاس ما صاحب الولادة أو ما كان قبلها بيوم أو يومين. بتقول لو أسقط جنينها أسقط الجنين على وجه الخطأ، ما كانت تعرف، هي في حقها كفارة لله صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. وأهل الولد لو عفوا عن الدية فهذا شأنه، فهذا شأنه. أما حق الله لا لك صيام شهرين متتابعين. ما هي ملة الأكراد الموجودين الآن في شمال العراق وجنوب تركيا؟ والله أنا ما رحت العراق ولا تركيا ولا قابلت واحد كرد، أتمناهم أن يكونوا مسلمين. نعم خلاص البنت وتهل سنة. مات وترك ثلاث بنات وأختين شقيقتين وأما وأختين الأب وإخوة لأم. ده امتحان بقى، هذا امتحان. ثلاث بنات وأختين شقيقتين وأم وأختين لأب وإخوة لأم. عندنا حديث صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى عصبة ذكر. المسألة ليس فيها عصبة مطلقة، ليس فيها عصبة بنفسه، إنما هنا عاصب بغيره، والعاصب بالغير هنا الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات، أولاً إخوة الأم يركبوا السريع. لماذا؟ لوجود فرع الوارث، لوجود فرع الوارث. والأختين لأب والأختين شقيقتين كده أصبحوا كم كده؟ أصبحوا كم؟ أصبحوا أربعة. طيب وعندنا أم وثلاث بنات، الثلاث بنات بياخدوا الثلثين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يبقى أصبح عندي ثلثين وناس محرومين. طيب أنا عندي أختين شقيقتين وأختين لأب، أربع أخوات. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، واحد على ستة، يبقى السدس للأم، هيبقى باقي سدس تأخذه الأختان الشقيقتان تعصيبا لحديث اجعل الأخوات مع البنات عصبة. كان يبقى المسألة كده، الثلاث بنات الثلثان والأم السدس والباقي تعصيبا للأختين الشقيقتين، والأختان لأب محجوبتان بالشقيقتين، والإخوة الأم محجوبون بالإيه؟ بالفرع الوارث. يبقى الإخوة الأب هنا عطلوا على الأم فقط، هم جايين محظوظين يعطلوا، لا استفادوا ولا أفادوا. إلى خطبة أخت صالحة وهو من إسماعيل فقوس، هل يجوز استئذان أبيها على أن يحدثها في التلفون بالأذن حتى يتم التعارف ويكون الكلام في حدود الدين والنصح لله؟ يا أخويا وفر المكالمة وروح اسمع عليه، وفر المكالمة وروح اسمع عليه، وزر غبا تزدد حبا. اقتصد في الزيارة كده، كل يسير كل شهر روح مرة، روح مرة دينك غالي دينك ضيف باستمرار. لكن ان واحد كل اسبوع، اسبوع يقابلوك والتاني مش يقابلوك، ليه؟ خلاص اصبحت يعني محفوظة، يقوم ترخص عنده، ما يبقى لكش قيمة. لا، زور غبا تزدد حبا. لا مانع انك بالتليفون: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعطيني ابوك، يبقى سمع الصوت وكان ابوك. لكن ترغي معاه لا يجوز، ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه على غيرك، لا ترضاه على غيرك. وبعدين المكالمة ما بتخففش، مش بخفف غيرك تروح هناك تشرب شاي وايه وتهدى شوية، وتهدى شوية. إذا علم الإنسان أن ما في الرحم مولود مشوه أو به خلل في عقله فأراد إجهاضه، هل هذا حرام؟ نعم حرام. يا أخي له حق الحياة أم لا؟ له حق الحياة، بتعطل عليه ليه؟ بتعطل عليه ليه؟ له حق الحياة علشان يعني مشوه نقول ننزله؟ ننزله مشوه؟ لا لا يجوز. هو اللي عرفه المشوه؟ ما هو الهوى، الهوى الهوى الهوى. يعني في ولد ربنا يعافيه يعني ويعافي اهله ويعافي المسلمين مختل هو عندنا في الشارع يعني اهل البيت لا ينامون الا بنوم وعندما يدخل الدار يعني ترى فيهم من السعاده ما ليس عند غيرهم ابدا يا اخ ده هو لما يبقى مختل يقوم البيت بيفرح بيه صحيح بيحزن ان هو مختل لكن بيكون برضه مؤنسهم في البيت تتصور في مره مرات كده جاءتني امراه من النساء ابنها كان يعني فقير ووقف على البحر بيغسل عربيه فاذا واحد مسؤول كده يعني حد يعمل لون عليه قام راح مدير مخالفه مش اداها العربيه اداها اللي بيغسل فالمخالفه الواد مسكين مش معاه هو ضاغط من 5 جنيه هيديها لامه تصرف تمشيه وبعدين بعد كم شهر كده اجاله اعلان وقبضوا عليه نفس الاحضار ليه؟ قالوا غرامه ب 300 جنيه فأهل الخير كده وقفوا عليا وقالوا يا عم الشيخ اللي هتعوزه هنطلب هنتبعه وانت قاعدين بس نلم المشكله دي قام واحد راح كده قال لي يا عم الشيخ ينفع كده ده بتاع بندو افهم يا عم الشيخ ده ينفع تدفع انا دوري فالام راح تسترجع الاضواء كده راحت داخله فجاه واحنا بنتكلم ما نعرفش دي مين قالت يا عم الشيخ ابني فساده في نفسه بس فاتح بيتي شوف فساده في نفسه بس لكن فاتح بيتي وانا عندي 5 من عيال كلهم سايبيني مش تموتوا ودي بس اللي بتفسد طب قول لي انت تنظر للناس نظره باي وجه بقى. يا جماعه ما من انسان الا وعنده خطا احنا لا نمدح الخطا في احد لكن مع هذا لازم نعذر الناس لما انت تفتح على ده وتطلعه الفساد الاقل فيه لما يخش السجن اذا كان بيشرب بندو بعد حيث يرجع خلاص خضع السجن لكن لما تنقذه من ايه من بئر دي وتطلعه اتوقفوا على الطريق الصح ممكن يتوب ويتغير كليته يبقى انا وانت لازم نبحث على الاسلوب الامثل في الحل لما نسيبه هنا بامه بيت اخوه والفساد هيلحقها وهو جوه الفساد هيزيد عليه وهيطلع بره دايما المجتمع يا اخي في خطر وفي خطر اقل ما خليك مع الاقل مش مدح ليه لا تفاديا من الخطر الاكبر وبهذا الترتيب عش مع الناس تقوم ترحم الناس وبالترتيب هذا تستطيع ان تدخل الى ايه الى قلوب الناس لكن كل حاجه لا لا لا لا خطر تقول هي محايدة للوالد والوالدة ويقول ألقى عليهم السلام فقط أنا مش فاهم السؤال يا جماعة ها؟ واحد يقول لنا السؤال ده بس مش يمشي لا ده سؤال مهم هو محايد لحماه حماد عم الشيخ مخاصم مع حماه حماد السلام فقط هو اللي بعملهم هو اللي بخلطهم نزل خصوم لان التعامل معهم يؤذيك يعني حماته حماه عبيه لحتى يعني ما بخلطش بيهم هذا يعني عندي انا بالذات كلام يحتاج الى كلام او حماك وحماتك كامك وابيك تماما فلا بد ان يشملهم احسانك وان يسبق اليهم برك وهم كلمه السر مع الزوج ان اردت ان تكون لك امراتك كلها فلا قلب ابيها وامها هتبقى في ايه زي الساعه لكن طول ما انت محايد الاثنين هيحاربوا من تحت لتحت هيفسدوا حياتك لذلك يا جماعه الامر يحتاج الى حسن سياسه خد من هنا وكب هنا ابقى دي شويه ومع دي شويه وسايس امورك وما تخاصمش لا حماك ولا حماتك ما تخاصمش حماك ولا حماتك مطلقا حتى تستطيع ان تصل ببيتك الى بر الامان بعض بعض المشايخ معزول عن الناس، لا يكلم أحدا إلا إذا كلمه، لا يخالف أحدا من الناس ولا يصاحب أحدا من الناس، هذا من الزهد. والله أنا أقول لك يعني لا تكن على غيرك منظارا، ولكن إذا شاعت الفتن فعليك ببيتك ودع عنك أمر العامة. اليوم أكثر مجالس الناس فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أقعد معاهم مش أقدر أنصح، ولو قعدت معاهم هيشملني تعبهم، يبقى أقعد في بيتي، إن حد كلمني أكلمه، حد قعد معايا أقعد معاه. يعني أمس كان في جنازة وبعدين أنا ذهبت كده يعني، فلقيت الناس قاعدة في التربة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدين لقيت التربة في ريحة جوزة، لقيتهم حاطين جوزة خلف القبر وبكركروا، وقاعد معاهم اثنين كده من الناس الطيبين يعني كده، فنقول السلام عليكم، ردوا السلام، وبعدين مرة تعالوا مع يا عم الشيخ تاخذوا نفسين، موت يعني يا جماعة. ضاقت الدنيا على الأحياء حتى تأتوا فتؤذوا الأموات. يا جماعة المخبرة دي دار عظة، دي دار موعظة، وانت فين قاعد اللي قال يا عم الشيخ مش بشرة وما تشربش، ما انت قاعد معاهم كده مولعها رد عليكم عليه. يبقى من لم يقوى على نصح الناس لا يجالسهم في مساواه، التزم بيتك. أما إذا كان عندك قدرة على المناصحة جالسهم وناصح، عملوا بالنصح هم منك وأنت منهم، لم يعملوا بالنصح غادرهم فورا، غادرهم حتى لا تنزل اللعنة عليهم. لذلك هذا المعتزل هذا إنسان عنده ورع، إنسان يخاف على دينه، إنسان يخاف على دينه، لكن مع هذه الحالة لو سمع استغاثة سيكون أول المدبرين. لذلك لا تكن عليه منظارا وبه فتأسى، وبه فتأسى، اترك مساوئ الناس وشاركهم في الخير فقط. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد. لاني شفت الدين كثير، شفت الدين يعني معلش اعذروني يا جماعه، انا النهارده عندي تعب شويه، والله ما يعرف التعب اللي عندي غير الله عندي.